مشهور كتاب اسمه Introduction to Islam. وقرأت هذا الكتاب ورأيي لا مشكلة، هذا جيد جدا، لكن عندي بعض المشكلات، خنزير و يعني تقول أنا إذا أسلمت نعم معناته لا أستطيع أن أكل الخنزير، لا أستطيع صح أن أشرب الواين، صح لا أستطيع صح صح. كنت دائما أكل خنزير، يعني كل الفلبينيون هم يأكل خنزير، يأكلون الخنزير، هذا طبيعي في بلدي، ولا إذا أنا أسلمت أسلم هذا لن تأكل. نعم هذا مهم جدا. طيب وبعدين؟ ولكن بعد سنوات، ممكن 10 سنوات أو 8 سنوات، في 2006 هذا السنة أسلمت، هذا بين وقت طويل تقريبا 10 سنوات. نعم هذا طويل، يعني عندي مشكلات كنزي و طيب ماذا فعلت في هذه المشاكل؟ عندما أسلمت قلت مع أمي أنا مسلم الآن، ما رأيك؟ هو يقول لا بس لا بس. ولكن أمك هنا في في نعم وأبي أيضا، وأبي أيضا قبل أسلمت أتكلم معهم هما عن الإسلام، ما رأيكما؟ ما هم أولا شيء هم يفكر هذا شيء كيف تقول ليس جيد. نعم هو يفكر والآن الحمد لله يعني الحمد لله اقتنعت وأصبحت مع الإخوة في ديسكفر الإسلام. كثير منا يريد نشر الإسلام، لكننا لم نفكر يوما كيف هذا. تطوعك في مثل تلك النشاطات خدمة للإسلام كبيرة، لن تعرف حلاوتها إلا عندما ترى بعينيك وجوها تتغير ونفوسا تهتدي بهدي الإسلام وروحه النقية. ساعتها ستدرك أنك بإسهامك البسيط قد تكون سببا في نجاة روح ووصولها إلى بر الأمان. اصطفى الله لنا